القرين، هذا الذي يجب على المسلم وعلى العاقل. نعم. وذكر ابن عبد البر يعني الحفظ ما هو اسم من اسماء السيف. نعم. يقول الحفظ هو الحفظ المسلم الحفظ هذا ما هو بحفظ هذا الحفظ الحفظ الحظ هو البحث أصله البحث العظ أصله البحث. نعم. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. نعم. أما في النصيحة الواجبة فإنه لا بأس من نقل الكلام الذي فيه ذنب، فإن الشارع حرم الغيبة بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، لكن مع ذلك أباح الشارع الغيبة عند الحاجة إلى ذلك. والعلماء رحمه الله بيّنوا أنه يجوز الغيبة في ستة مسائل، نظمها بعضهم بقوله الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعذب ومحذر ولمظهر فسقا ومستكف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه المسائل يجوز فيها الغيبة، يجوز فيها الغيبة. والغيبة هي أن يدخل الإنسان ما في أخيه من العيوب، لكن إذا ذكر ذلك لحاجة ولمصلحة تقتضي ذلك، أن يكون مظلوما أو معرفا أو من أجل إنكار هذا المنكر والفسق الذي تلبس به أو نحو ذلك ما ذكر العلماء، إنه لا بأس به لأنه جاءت الأدلة على جواز مثل ذلك. أما ما سوى هذه المسائل الست التي ذكرها الناظم إنه لا يجوز. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم يكفر ظلم، ومعرف يعرف، هو محذر يحذر من هذا الشخص بما فيه من فسق غير منه، ولمظهر فسقا يظهر من أجل إنكار هذا المنكر، ومستكثر إنسان يستكثر يذكر إنسان بسوء من أجل أن يعرف هذا الحكم، ومستكثر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه المسائل يجوز فيها الغيبة، هذه المسائل الست يجوز فيها الغيبة، أما ما عدا ذلك إنه لا يجوز. وفيه دليل على أنها من الكبائر. فمظهر الفسق إنسان معروف بالفسق ويرى شخصا آخر يمشي معه فيبين له أن ذلك فاسق الشخص، ويبين ما هو عليه من فسق حتى يحذره كان يكون كذابا أو يرتكب كبائر والعياذ بالله. من باب النصيحة لمن يسمع أن يحذر منه، أو سئل عن شخص خطب من الناس فمن باب التعليل به والنصح لهم أن يبين ما فيه من عيوب، وفي هذه الحالة لا يتم بذلك لأن هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة. نعم. قوله القالة بين الناس، ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس، يعني كثرة القول على سبيل العداء والبغضاء بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. لهما عن البخاري ومسلم كل علق. نعم. البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال. ولذلك نصف ابن القيم رحمه الله لشدة فصاحته وبلاغته فيقال صاحب القلم السيان والسحر الحلال لشدة بلاغته وفصاحته رحمه الله. نعم. فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. أحيانا إنسان عنده فصاحة وبلغة يستطيع أن يؤثر على السامع فيقلب الحق باطلا، وصاحب الحق لا يستطيع أن يبين ذلك فيظلم بسبب عجزه عن البيان وضعفه عن البيان، فيفوته حقه بسبب ضعفه. نعم. مأخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنانير. الزنابير. وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير يعني النحل. نعم. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهنا اختلف التعبير لكن اختلف كبير، المعنى واحد لكن اللفظ يختلف. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، هذا من باب المدح يعني العسل، عسل هذا مدح الذي يقوله. وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، القيء مكروع عند الناس، لكن إذا قلت مجاج، المجاج ممدوح ومحبوب إلى النفوس، لكن القيء مذموم تأباه النفوس وتكرهه، وشيء واحد لكن الوصف اختلف، هذا وصفه بأنه مجاج وهذا وصفه بأنه قيء، فهذا أحسن وهذا من فصاحته وبلاغته وهذا أساء في هذا الوصف، والشيء هو شيء واحد. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر. إيه هذا يعمل عمل السحر في النفوس فيؤثر في نفوس السامعين فيقلب الحق عندهم باطل بسبب فصاحته وبلاغته وأخذه بمسامع الناس بألباب السامعين وبمجامع قلوبهم حتى يؤثر فيهم فيما أراد. فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. وهكذا هذا هو الممدوح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر بي الكلام اختصارا. فجوامع الكلم هي الإتيان بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذا أبلغ ما يكون وأفصح ما يكون، ولذلك عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى فضله وجعله أفضل الخلق وأكمله في كل شيء، في إيمانه وفي علمه وفي فصاحته وبلاغته. فهو عليه الصلاة والسلام كما قال عنه حسان بن ثابت رضي الله عنه ومثلك لم ترى قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله وسلم عليك. وما فضله الله به أنه أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن أوتي شيء من ذلك فهذه منة ونعمة أنعم الله تعالى بها عليه، فإن لكن بشكر نعمة الله تعالى على ذلك أن يستعمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة في الحق، يستعملها في الحق وأن يحذر من استعمالها في الباطل والعياذ بالله. نعم. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق من الجبس. وتقدم الكلام عليهم. نعم. وأن العيافة نوع من أنواع التطير وهو الزجر الطير، إن ذهب يمينا سموه سانح وتفاءلوا به، وإن ذهب يسارا سموه بارح وتساءموا به. هذا كله نوع من أنواع السحر وأبطلها الإسلام ونهى عنها. نعم. الثانية تفسير العيافة. وكذلك الطرق وهو الرمي بالحصى في الأرض أو التخبيط في الأرض، كل ذلك من الطرق الذي جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه، وتقدم الكلام علينا. الثانية تفسير العيافة والطرق. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم. الرابعة العقد مع النفس. يعني المراد بهذا العلم هو علم التأثير واعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في الحواجز الكونية والأرضية والحظوظ المستقبلية. أما علم التفسير وهي الاستفادة من علم النجوم لمعرفة الأزمان والأوقات والجهات فإن هذا لا بأس به وهو مشروع كما تقدم الكلام عليه، ويدل عليه قوله عز وجل وعلامات و وبالنجم هم يهتدون. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. إيه هذا من نعم من السحر ومن شر النفاثات في العقد والعياذ بالله، والنفاثات هن السواحل. الخامسة أن النميمة من ذلك. إيه لأنها تشبه السحر في تأثيره في تفريقه بين المتصاحبين والمتوادين. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. إيه في تأثيره على السامعين وقلب الحق باطل، الحق إلى باطل. نعم. حتى يعود من خروجه من بلده حتى يعود ويحج ويعتمر. قال ومن عجز عن السعي الحج مع توفر الشروط المتقدمة لكبر أو مرض لا يرجى بره، إن سبب كبر أو مرض لا يرجى بره يعني لا يرجى شفاؤه من. وقال أطباء إنه مأيوس من شفائه، مأيوس من شفائه، فإنه في هذا الحال ينيب من يحج ويعتمر عن من ماله. قال كثيرا لله يقدر معه على ركوب إلا المشقة، أو يكون الإنسان بدين يكون سمينا ومفرط السمن، ومن شدة سمنه وثقله لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يمشي، مثل بعض من ابتلوا بذلك صلى الله العافية والسلامة للجميع، وهذا مرض يصاب به الإنسان وقد يكون شاملا لا يستطيع معه أن يركب، فهذا أيضا إذا كان قادما بماله فإنه يعطي شخصا تكاليف الحج من أجل أن يحج وأن يعتمر. قال أو كان نضو الخلقة، نضو الخلقة يعني مهزولا ضعيفا، هذا عكس البدين، فدانة لا يستطيع معها أن يتراجع، قد يكون شخص على عكسه تماما، نضو الخلقة ضعيف هزيل لا يستطيع المشي ولا يستطيع الركوب، أيضا هذا إذا استطاع بماله يجب أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، يعني على الفورية من حين كان قادرا بماله، ولا يتأخر في ذلك، لأن الحج كما تقدم معنا أنه على الفور ولا يجوز تأخيره. قال من بلده الذي وجب عليه فيه، وجب عليه فيه من نفس بلده الذي وجب عليه الحج والعمرة، ما يأتي إلى بلد أقرب إلى مكة ويقول هذا أخف للتكاليف، لا. لماذا؟ قالوا لأنه هذا النائب يجب أن يفعل كما لو كان المنوب عنه، إن المنوب عنه لو أراد أن يخرج فإنه يخرج من بلده، فكذلك ينبغي أن يكون الناس على صفة من أنابه تماما، فيجب أن يخرج من نفس البلد ولا يخرج من بلد آخر يكون أقرب إلى مكة، لكن لو كان أبعد فإنه لا بأس. نعم، لكن ربما بعض الناس يقول أن أخرج رجلا من مكة أو من بلد قريب إلى مكة لأن المصاريف أخف وأقل، يقولون لا، لازم ويجب على أن يخرج من نفس بلده حتى تكون التكاليف واحدة، حتى يكون أداء هذا النائب له كأداء من استنابه تماما. نعم. وقربه أي إما من نفس بلده أو بلد قريب منه، فإن الشيء القريب منه يأخذ حكمه. نعم. أي أو من مكان قريب من بلده بأن يكون بينه وبينه دون المسافة، دون مسافة قصر، يعني أقرب إلى مكة لكن دون مسافة قصر، فإن هذه المسافة قصيرة ويسيرة، واليسير يعفى عنه يغتفر الشيء اليسير، وما مسافة القصر 4 برج 16 فرسخة وهي مسيرة يومين لمسيرة الأقدام والإبل، ويقدرها العلماء المعاصرون حوالي 75 كيلومتر تقريبا إلى 80 كيلو في هذا الحدود، ولذلك كان ابن عباس كان في مكة يعلم ويفتي، وكان يقول يا أهل مكة لا تقصروا دون عسفان لأن يعني على 80 كيلو من مكة، ولا تقصروا دون جدة لأن على 80 كيلو كانت، ولا تقصروا دون الطائف، فيضرب لهم الأمثال بهذه المدن التي كانت مسافتها متقاربة، فالطائف عن مكة بهذه المسافة على مرحلتين، وعسفان أيضا عن مكة على مرحلتين، وجدة عن مكة على مرحلتين، هذا في وقته. أما الآن فطرف مكة عن طرف جدة يمكن في حدود مرحلة واحدة أو مرحلة وشيء يسير، لأن بنيان مكة امتد وبنيان أيضا جدة امتد إلى جهة مكة، فقربت المسافة بينهما واختلفت المسافة، لذلك الآن جدة ليست مسافة قصر بل هي دون القصر، لأنه يمكن من طرف مكة إلى أول بنيان جدة لا يتجاوز 50 كيلو، بينما هو في السابق إلى 80 كيلو. نعم. في قول ابن عباس إن امرأة من خدعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى بالحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. وكذلك الحديث الآخر عند أصحاب السنن وصاحب التلميذ وغيره، قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن يعني السفر. قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا يعني فائدة الاحتجاج بهذا الحديث أن فيه ذكر أن السكين الحج والعمرة. أما هذا الحديث فهو أصح لما قلت البخاري لكن ليس فيه إلا ذكر الحج. لكن حديث أصحاب السنة فيه ذكر الحج والعمرة ففيه ميزة الاحتجاج به. نعم. ويجزئ الحج أو العمرة عن المنوب عنه. يقول نعم فإذا حج النائب عنه فإن الحج يجزئه عن المنوب عنه وتقع ذمة ذلك العاجز إذا حج عنه واعتمر عنه. ولو عوفي بعد إحرام نائبه. هذه مسألة مهمة وأن المصنف يقول لو قدر أن المنوب عنه مريض فأناب شخصا فذهب للحج والعمرة فبعدما ذهب للحج والعمرة شفي من مرضه وعافه الله فهل تجزئه يعني المنوب عنه وتكون هذه موجعة حجة في الإسلام عن عمرة في الإسلام أم لا تجزئه؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان ذلك قبل أن يحرم النائب بالعمرة أو بالحج شفي المنوب عنه فإنها لا تجزئه قولا واحدا عند أهل العلم فإنها لا تجزئه لأنه لم يحصل في العبادة فيجب على المنوب عنه أن يؤدي الحج والعمرة بنفسه. لكنه إذا دخل في النسك وأحرم ثم في أثناء تأديته للنسك أو بعد أدائه للنسك شفي هذا المريض وصار قادرا على أداء الحج والعمرة بنفسه فهل يجب عليه أن يأتي بالحج والعمرة أم لا فيكون الحج الذي أداه النائب عنه يكون نافيا في حقه أم لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك يجزئه قالوا لأنه فعل ما أمر به فخرج من عهدة الوجوب ولأنه لم يشرع الإنسان أن يحج مرتين ولا أن يعتمر مرتين لأنه فعل ذلك يعني أناب غيره لأنه معتقد أن هذا هو الواجب عليه لأنه كان غير مستطيع ولا يعلم ماذا يخبئ له المستقبل به من صحة وعافية فيكون قد أدى ما وجب عليه وبرئت ذمته بذلك. وهذه من مفردات الحنابلة رحمهم الله. ولذلك قال ناظم المفردات في مفرداته إذا استناب العاجز المعبوب ولو تعافى سقط الوجوب. إذا استناب العاجز المعبوب يعني المعبوب عن المريض ولو تعافى سقط الوجوب. هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. وأما مذهب جمهور العلماء فإنهم يرون أنه يجب على المنوب عنه أن يحج ويعتمر. وعللوا لذلك قالوا بأنه إذا شفي ذلك المريض تبين أن مرضه غير مأيوس منه وأنه يمكن أن يشفى به فهو استعجل وأناب غيره وتبين أن حكمه أو حكم من حكم له بأن هذا المرض لا يمكن أن يشفى منه أنه غير صحيح فتبين أنه حين أناب غيره أنه غير مأيوس من شفاءه فيكون هو المخاطب بالحج أصالة بنفسه ولا يجوز له أن ينيب غيره فيجب عليه أن يأتي بالحج وبالعمرة بنفسه. هكذا يقول جمهور العلماء ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح إن شاء الله لأنه أظهر في التعليل والله أعلم. نعم. ولو عوفي بعد إحرام نائبه قبل فراغه من النسك أو بعده. مع أن في المذهب خلاف فيما إذا عوفي أثناء الأداء النسك أو بعده. فإن عوفي أثناء أداء النائب النسك فإن هذا أيضا رجحه كثير من أئمة الحنابلة كصاحب المغني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا إذا عوفي النائب قبل انتهائه من أعمال النسك فإنهم يرجحون أيضا ما ذهب إليه الجمهور. لكن قالوا إذا انتهى بعد أداء النسك تماما فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الأداء. فتلخص لنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال في أقوال في المذهب. نعم. لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا. يقول ويسقطان عمن لم يجد نائبا. يعني الحج والعمرة يسقطان عن الشخص إذا كان قادرا بماله ولكنه غير قادر ببدنه، فإنه في هذه الحالة يجب أن يقيم شخص يحج ويعتمر عنه. لكن لو قدر أنه لم يجد شخصا يعطيه مالا يحج ويعتمر عنه، قال أنا ما وجد شخص، في هذه الحالة يسقط عنه، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وهذه قاعدة فقهية قاعدها العلماء أخذ من نصوص الشارع، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كلمة في مواضع متعددة من كلامه رحمه الله، وهذه قاعدة عظيمة من أعظم قواعد الفقه، أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا عجز عن ذلك فإنه، لأن الله عز وجل يقول لا يخلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وشرط لوجوده أي الحج وكذا العمرة على أنثى وجود محرم، وجود محرم لها مسلم مكلف ولو عبدا. نعم، هذا أيضا شرط خاص بالمرأة، وهذا من شروط الاستطاعة، يعني من استطاعة المرأة أن تجد محرما يحج ويعتمر معها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، لأن من قواعد الشرع العظيمة ومن أعظم ما جاء به الشرع حفظ الضروريات الخمس، ومن حفظ الضروريات ومن هذه الضروريات الخمس حفظ العرض، الإسلام جاء بحفظ الأعراض، ومن الحفظ على الأعراض أن تحافظ على المرأة أمام المحافظة، فلا تترك تسافر وحدها لأنه يخشى عليها من الفساق والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها محرم، ولا يخلو بها رجل إلا ومعها محرم. فلذلك من الاستطاعة على المرأة أن تجد محرما يحج معها، والمحرم هي من تحرم عليه، يعني يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح، أما النسب فتعبيها وأخيها وعمها وخالها وجدها ونحوها أولى، وأما السبب فهو إما رضاع كأخيها من الرضاع وأبيها من الرضاع ونحوها أولى، أو مصاهرة، أو بسبب المصاهرة والد زوجها ونحو ذلك، والد زوجها أنها تحرم عليه، فإن هذا أيضا من باب التحريم بالمصاهرة، من باب التحريم بالمصاهرة. نعم. من زوج أو أب أو خال لها ونحوه ممن تحرم عليه. فقال المصنف وشرط لوجوبه، يعني لوجوب الحج والعمرة على أنثى وجود محرم لها مسلم. فالمصنف رحمه الله يشترط في المحرم أن يكون مسلما، فلو كان كافرا فلا يصح أن يكون محرم للمرأة، وهذه من مفردات الحنابلة أيضا، ولذلك قال ناظم المفردات في مفرداته وكافر فلا يكون محرما لامرأة حتى يكون مسلما، وكافر فلا يكون محرما لامرأة حتى يكون مسلما. وأما مذهب جمهور العلماء فيرون أنه يصح للكافر أن يكون محرما، لكنه لا يجوز له أن يدخل الحرم، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله، لأن الكافر وإن كان كافرا يغار على محارمه، وعنده من الغيرة على عرضه مثل ما يكون أيضا عند بعض المسلمين، أو ربما يكون عند بعض الكفار من الغيرة ما لا يكون عند بعض الفساق من المسلمين، وهذا شيء معلوم ومشاهد، لأنه وإن كان كافرا لكنه يخاف على عرضه ويكون دون عرضه ويحامي دون عرضه، فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز أن يكون محرمها كافرا، لكن الكافر لا يجوز أن يدخل مكة، هي تدخل مكة. ممن تحرم عليه أبدا، ممن تحرم عليه على التأبيد وليس على التوقيت، لأن المحرمات في النكاح منهن من يحرمن إلى أمد، وملكا كأخت الزوجة هذه تحرم إلى أمد، فلو طلق الإنسان زوجته أو ماتت يجوز أن يتزوج أختها، لكنه ما دامت أختها في عصمته لا يجوز أن يتزوج، لأنه لا يجوز أن يجمع بين أختين، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، لكن إذا طلق هذه المرأة يجوز أن يتزوج عمتها أو خالتها. فهذه أمثلة على المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت. وهناك محرمات على التعبيد، يعني لا يجوز نكاحهن في أي حال من أحوال، كالبنت والأخت والعمة والخالة وزوجة الأب وزوجة الإبن. المذكورة في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي تزوجنكم إلى آخر الآيات. بنسب أو سبب مباح. بنسب أو سبب مباح، نعم. السبب إما رضاعة أو مطهرة. ولو كان المحرم من رضاع ونحوه. من رضاع ونحوه. نعم. فمصاهرة. نعم. الرضاع أخوها من الرضاع، أبوها من الرضاع، هذا يكون محرما لها، يكون محرما لها، لأنه يجوز أن يكشف عليها ولا يجوز أن يتزوجها.